هذه فاتنتي تلبس فستانا من الورد رابعيا وتوصيني بأن أمسكها من يدها كي لا أضيع. وهي تدري أنني من يوم ميلادي ببحر الحب ضايع، وهي تدري أنني أعشقها من رأسها حتى الأصابع. وهي تدري من يوم ميلادي ببحر الحب ضايع، وهي تدري أعشقها من رأسها حتى الأصابع. ولا أدري لي يا مساء الورد يا عصفورتي، يا مساء الورد يا عصفورتي، يا مساء الورد يا عصفورتي، يا مساء الورد يا عصفورتي. سهرة في قربك ما أرشق هاتين يدين، مبحر في زمن الحب. أقدر أن أدخل في جلدك شعرك صوتك أكثر. واشربي شيئا